شوف ربنا بيقول ايه بعد ما توحد الله. يقول لقد خلقت خلقا ألسنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصفر. لسان حسن، القلب مر والعياذ بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطاب. المهم ويشهد الله على ما في قلبه. يا ابنك يقول لك يا سلام اني انت حد لقيت راكع جواه وانت لا راكع ولا سلام. هو انسان يبيع الكلام، ولكن الله تعالى يحاسب العباد على حسب خفايا القلوب. الادارة هقول لك حاجة بعد ما استمعنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان من دعائه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. النبي الامام الترمذي رضي الله عنه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ذات ليلة. وكان الامام الترمذي رجل كفيف البصر ورجل صالح وله سنن واحاديث عن رسول الله. راى النبي في المنام. فالنبي بيسأل بيقول له اي شيء تخاف. النبي بيسأل الترمذي، يعني الترمذي من رواة احاديث الرسول من ضمن الكتب الستة الصحاح. سنن الترمذي ابو عيسى الترمذي. النبي بيقول انت خايف من ايه؟ اي واحد مننا لو سئل هذا السؤال لكن النبي سأل اي واحد النهاردة يقول له خايف من القانون بتاع 83 مش من احنا يعني مش نكون واقعيين. نكون واقعيين. خايف اموت واسيب عيالي من غير عدل. خايف ما كنتش الدرجة قبل ما يسوي معاك. ادي الناس وادي النهاردة ما الناس على دين ملوكي. الناس على دين ملوك. يعني مثلا ايام الوليد ابن عبد الملك ما كان امير المؤمنين كان الوليد يحب القصور والبناء والمعمار والاستراحات. فكان كل واحد من الشعب يقول للثاني يقول له كم بيتا ملك كم قصرا بنيت. دي عهد سليمان ابن عبد الملك كان رجلا يحب الجواري والزواج. فكان كل واحد يقول للثاني يقول له كم جارية ملك كم امرأة تزوج. دي عصر عمر بن عبد العزيز كان رجلا قواما صواما. فكان كل واحد من الرعية يقابل الثاني يقول له كم ركعة صليت؟ كم جزءا من القرآن حفظت؟ كم ذكرا قرأت؟ كم كتاب من كتب الدين اطلعت؟ النهارده الواحد يقابل الثاني يقول له كم فيلما دخل؟ على كم مسرحيات انكسر راد؟ مع كم فتاة فرد؟ كم كأس شرب؟ كم دورا من الطولة العيب. الناس على دين ملوكته. ايوه. فشوف السؤال اللي النبي بيسأله للترمذي بعد ما توحد. اي شيء انت خاف. والله ده ربنا يرفض بينا ويرحمنا. والله ان القلوب تغيرت فعلا. فعلا. النهاردة الواحد لما يأذى اخوه المسلم يبقى مبسوط. يا سلام. يملى عينه نوم بقى. ليش؟ لانه لا اخير على اخوه المسلم. طب يا اخي ما تخاف من ربنا؟ شوف الترمذي جاوب النبي قال له بيقول له انت خايف من ايه يا ترمذي؟ قال له اخشى سوء الخاتمه. يا كده اهو ده انت خايف سوء الخاتمه؟ ايوه خايف سوء الخاتمه. حد عارف ايه هتختم على ايه؟ حد عارف هتختم على ايه؟ مش كان فيه اثنين من بني اسرائيل واحد عابد ممتاز والثاني ناجل؟ واحد بتاع خمره وشراب وليل والتاني قاعد طول النهار على السجادة بيسبح الله. الفاجر ساكن في الدور التحتاني في البدروم والعابد ساكن فوق. وبعدين العابد جاله الشيطان. خدوا بالكم يا رجال بعد ما سمعوا الصلاة على النبي. قال له بعدين بقى انت بقالك 100 سنة في العبادة دي. يا اخي انزل شوية عند اخوك ربك كان. يا اخي دع قلبك وشعر ربك. تحسبك كل مرة كده قلبك بتتقوى. انا بحث مستقبل شبابك بيصدروك بيقول. انزل اشرب حاجة. انزل. سبحان الله بص احنا عارفين كده قاعد اهو. لما انزل اشوف اخويا عنده ايه؟ واحدة كيلو بكرة واحدة كيلو ريدة نصف كرسيين معسكر البقرة. ما هو شوف هي اشحط على السبب. معسكر البقرة. يعني هي البلد ناقصها بقر يعني. انت البقرة تتابع علينا. ها؟ واحد حبيب لا اله الا الله. في نفس الوقت الملك بيقول للخمرج الملك اللي على ايده اليمين وكل واحد عليه ملك وشيطان. الملك بيقول للخمرج اللي تحت الماجي انت حاسنك طول عمرك في معصية الله. ما دفت على فوق العادة تقرا لك كيفين كده. تقرا لك تسبيحتين تتوب الى الله. اتلحطوب على ايدك قوم. كفاية بقى. الموت اقرب لك من حبل الوريد. قال والله لابد اغتسل وتوضل صالع واخوه ما قبله على السلم الاثنين انصدموا بعض ماتوا على السلم. العابد نازل يعصي والعاصي تعالى يشوف. فلما ماتم ادخل الله العاصي الجنة وادخل العابد النار. انما الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. شوف الختمة ايه؟ ها؟ واحد عاصي ماتم الثاني عابد. انما النية فصلت في الحكم اخيرا. فصلت في الحكم اخيرا. ولذلك يحيى بن اكثم لما تمثلت روحه بين يدي الله واحد من اصحابه الصالحين راى في المنام قال له ماذا صنع الله بك؟ قال له لما تمثلت بين يدي الله تعالى سالني الله بما جئتني؟ جبت ايه انت جاي؟ قل له كده بس الحساب من فين؟ قال له يا رب ختمت القران 1000 مره. قال له ما قبلت منها مره. حدثت 60 مره قال له ما قبلت منها حد. كنت استغفر في الليلة 1000 مرة قال له ما قبلت منها شيء. بما جئتني؟ قال له جئت مستجيرا بعفوك من عذابك. قال له الان عفوت عنك. يعني مهما حملت من عبادة ما تستكثرش على الله انت هتعرض عضلاتك على الله. هتقول له 1000 و1000 تراضي الالف ها؟ دول هتجيب الملكية بمسكين. فانت يعني هتعمل ايه؟ فالانسان مهما عبا في العبادة لابد ان يتواضع لله. لابد ان يتواضع. كل ما يقول له حد يصطب له عليه يقول له كان في داخلها رياء كان داخلها سمحه. انت كنت قايم تقرا القران بالليل مش عشان ده انت كنت قايم عشان الجيران يسمعوا ولا عشان المساكن تحصلها قادر. الصلاه كنت برضه اول ما بتروح تصلي بتلاقي على باب الجامع خروج من اسمها السلام عليكم يا فلان العصر يا جماعه داخل اصلي تصلي مين؟ نهار ما تتصدى على مسكين بتعمل في جرنان الاخبار حاجه اسمها ليله الاب حضرت فلان وجابت له مكنة خياطة وجابت لهم غسان. كل رياء في رياء وسمعة سمعة. كل ده ربنا بيصب عليه بالقلم الاحمر. ما نستيمة عند الله. انما لما انا رجاء مستغس بيه قال له ما دام استغس بي ليس لك سوايا. عفوت عنك. عفوت عنك. ما في احد يا مسلم لا اله الا الله. طيب يا سلمتي انت خايف من ايه؟ قال له تقول خاتم. هو انت عارفين يا رجاله اول انسان ما بتحضروا سكرات الموت. ما احنا مش شايفين حاجه لما ربنا بيقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا. بيجي له من ضمن الفتنه بتاعه الممات ابليس يتصور له مره بصوره ابوه يقول له انا ابوك وقد وجدت ان خير الاديان دين اليهود فمت على دين اليهود. ما انا بديكوا فكره قبل ما تدخلوا الموت. عشان الانسان لما بيبقى معاه العنوان بيمشي سبيل بينزل من قصر الباب الحديد ويسال العنوان فين بسرعة الجبل يوم ياخد الاتوبيس بسرعة الجبل وينزل في البيت اللي هو نازله معاه العنوان انما معهوش عنوان ينزل باب الحديد يعمل ايه؟ زي اللي بيقول له اول ما انزل باب الحديد اعمل ايه؟ قال له اركب البتاع اللي بيرن فاول ما نزل واحد بتاع الرصاص ركب على الساس فقال له انت اللي بتسخن يعني مش كل اللي بيرنوا ها؟ ولا دي الاسيس اللي بيسال الراجل بتاع فراخ بيقول له هو ديك ولا فرخه؟ قال له ديك. قال له بيدن؟ قال له لا بيرن يا ابويا. ما هو لو قال له بيدن قال له ده بيرن. فالمساله ما انا بديك فكره قبل ما تدخل اهو بقول لك ان عنده السكرات في الفتنه اسمها فتنه الملك. النبي كان بيقول اعوذ بك من شر فتنه المحيا والممات. ايه فتنة المحيا معروفة المال والاولاد والدنيا والشرف والشيطان. فتنة الممات شيطان يجي عند الانسان وهو في السكرات. انا ابوك زي انا مت على اليهودية ودخلت الجنة فمت يهودية. قال له لا معاذ الله انا مت. يجي له ناحية ثانية يقول له انا امك ومت على النصرانية. فاسمع كلامي ده امك احد مصلحتك مت على النصرانية لدخل الجنة. يقول له انا مسلم وموحد لله نجا خلاص نجح. ولذلك الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاه ابن يقول له قل لا اله الا الله، يقوم الامام احمد يقول له لا وبعدا، لا وبعدا. وبعدين لما اتاك يقول له يابا ايه الكلمه اللي كنت بتقولها دي؟ بلقينا الكلمه دي توحيد تقول لي لا وبعدا. قال له ما كنتش برد عليك انت، انا كنت برد على الشيطان. بيقول لي مش يهوديا اقول له لا وبعدا، يعني مستحيل. متعب النصراني يقول له لا وبعدا، مستحيل. ها، ولذلك ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفين وفي الاخره. الاخره اللي هي سكرات الموت، لان القبر اول درجات الاخره، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. انا عايزك توحد من الاخر هنا.